ويجعلون لله البنات سبحانه. يا رب يا رب يا رب سبحانه ولهم ما يشتهون. ويجعلون لله البنات سبحانه. الله الله الله سبحانه ولهم ما يشتهون. سبحانه ولهم ما يشتهون. ويجعلون لله البنات سبحانه. الله الله الله سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. من القوم من سوء وتارى من القوم من سوء ما بشر مثل السوء وهو العزيز الحكيم والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة وإن لكم في الأنعام لعبرة وإن لكم في الأنعام لعبرة كمان مرة وإن لكم في الأنعام لعبرة وبعدين معاك وبعدين معاك انا رهيب في السماء هو كريم قول يا حبيبي سلام على توبه وإن لكم في الأنعام لعبرة سلام يا عيني نسقيكم بوصول نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين والله أنزل من السماء أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض فأعوذ بالقضاء وموتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام العبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرسودا لبنا لبنا خالصا سائغا للشاربين يا الله قادر على كل شيء. ده بيصفي أول دول. والله أنزل من السماء ماء. الله

ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم. الله أهدى الشغل الأساسي الأكيد لكي لا يعلم بعد علم الزيا. إن الله عليم قدير. الله الله جل جلاله الله جل جلاله الله والله فضل بعضكم على بعض بالرزق. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. فما الذين فضلوا برب رزقهم على ما ملكت على ركة أيام يقوم في جيسا. أفبنعمة الله يجحدون. أفبنعمة الله يجحدون. أفبنعمة الله يجحدون. احنا نسيبه كان يوصله بالله العظيم ما يخلوه يروح بلده. ولله غيب السماوات والأرض جل جلاله سبحانه في ملك وعظم وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر إلا كلمح البصر. وما أمر إلا كلمح البصر أو هو أقرب. إن الله على كل شيء قدير. صدق الله.